بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وأن ذلك في الصحراء والبنياء، وأن ذلك في الصحراء وفي البنياء. الحديث الذي أورده الإمام رحمة الله عليه هو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه. عرفنا الحكم الثاني اللي هو الاستنجاء يكون بكم حجر؟ بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار، وأن الاستنجاء يكون بكل جامد طاهر قالع غير محترم سوى الروث والرمة. قال قول عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث، فإنه زاد إخوانكم من الجن. إحنا عرفنا أن الاستنجاء يكون بإيه؟ بكل جامد طاهر قالع غير محترم سوى الروث والرمة، يبقى لا يجوز الاستنجاء بالروث والرمة. وهنا قال: لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال رضي الله عنه: وفي معنى العظم جلد المذكاة، جلد الذبيحة المذبوحة، جلد الشاة المذبوحة مذكاة من الذكاء وهي الذبح، لأن الذبح يطهر البهيمة تصير حلال، لو ماتت بغير ذكاء يبقى تبقى ميتة نجسة. وفي معنى العظم جلد المذكاة قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به، لأنه مأكول من المصموط. المصموط هو ما نتف صوفه وشعره، الجلد بيتاكل، جلد البطة بيتاكل، جلد الدجاج بيتاكل، فقال لا يلحق بالعظم الجلد الذي يؤكل، فلا يجوز الاستنجاء به. وعن عمار بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. احنا عرفنا ان لابد في الاستنجاء من من ثلاثة أحجار. هل يجزي أقل من ثلاثة؟ لا يجزي. إن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة لازم يكملهم ثلاثة، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة هيزود ويستحب أن يجعلها وترا. قال: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال الإمام رضي الله عنه: الرجيع قد يكون الروث، يمكن المراد بالرجيع الروث. سمي الروث رجيعا لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيره، رجع من حالته إلى حالة إلى حالة تانية. وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة رجع إليه فاستنجى به، يعني الرجيع يشمل الروثة ويشمل الحجر اللي مسحت به مرة، يعني مسكت حجر وتمسحت به ترميه، ما تمسحش به تمسحش به تاني. وعن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. العظم والروثة معروف، إيش هي الحممة؟ قال: الحممة الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما. يعني الفحم لا يستنجى به كما لا يستنجى بالعظم ولا بالايه بالروثة. فقد قيل كلها يعني العظم والروثة والحممة طعام الايه الجن، والاستنجاء بها منهي عنه. وقيل المراد منها من الحممة العظام او العظم المحترقة. وقيل النهي عن الاستنجاء بالفحم لانه رخ، الفحم ايه ضعيف يتكسر يتفتت ويتعلق بالمحل ولا يقلع الاذى، وفي معناه التراب وفتات المدر. واما قوله ان يستنجي الرجل بيمينه، ويروى انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بيمينه، والاستطابه بمعنى ايه الاستنجاء، يستطيب بمعنى يستنجي، فالمراد من الاستطابه الاستنجاء. يقال استطاب الرجل فهو مستطيب، ومحرم كبيرة وعدم الاستنزاء من البول كبيرة، بدليل قوله بعد ذلك وإنه لكبير. وبعضهم يروى ولم يكن يستنتر ولم يكن يستنتر من البول، والاستنتار من الباب، فيبقى النهي للإيه للتنزيه وليس للإيه للتحريم. جمهور العلماء حملوا النهي عن الاستنجاء باليمين على الايه التنزيه مش على التحريم. ايه القرينة اللي صرفته عن التحريم الى التنزيه؟ قالوا لنا هذا ادب من الايه من الاداب، والاداب مش ايه مش واجبة. وعن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، ما تشربش كده وبعدين عايز تتنفس تقوم تتنفس والإناء على إيه على فيك، لا ابعد الإناء عن إيه عن فيك. ولا وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال باب الاستتار عند قضاء الحاجة. عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن وكيع عن الأعمش، وقال عبد الواحد عن الأعمش كان لا يستنزه من البول. يبقى في رواية يقول كان لا يستتر وفي رواية إيه؟ لا يستنزه. وقال منصور عن مجاهد وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. قوله فأخذ جريدة، الجريدة هي السعفة وجمعها جريد، والحديث يدل على إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر حق يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويؤمنون بأن القبر إما روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار. قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز منه. إنهما ليعذبان وما يعذبان في إيه؟ في كبير. ثم قال بلى إنه إيه؟ لا كبير. يبقى هو ذنب كبير، بس ما كانش كبير عليهم أن يحترزوا إيه؟ عنه، يعني مش حالة صعبة قوي، يعني كون الإنسان يستنزي من البول حدا لا تصعب، كون الإنسان يصل لسانه لا يصعب عليه، أدي معنى إيه؟ وما يعذبان في كبير، وقال إنه إيه؟ لا كبير. لأنه لم يكن يشق عليهما الاستتار عند البول وترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدين، بل بالعكس الكلام المحرم كبيرة وعدم الاستنزاف من البول كبيرة، بدليل قوله بعد ذلك وإنه لكبير. وبعضهم يروى ولم يكن يستنتر ولم يكن يستنتر من البول، والاستنتار من البول كالاجتذاب مرة بعد أخرى، يعني الاستبراء، والنتر الجذب العنف، أما تنطر الحاجة يعني ترميها بإيه؟ بقوة. فقال الاستنتار يعني إن هو إيه؟ ينطر العضو، ينطر العضو مرتين أو ثلاثة عشان يبقى إيه؟ يخرج ما إيه؟ ما بقي فيه من قطرات. قوله ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، قال أبو سليمان الخطابي فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. النزل الوقت بيحطوا إيه؟ جريد على القبر، وإما لقوش جريد بيحطوا شوية برسي، مش كده؟ المهم أي حدا خضرة يحطوها على التربة وخلاص بعد الإيه؟ بعد الدف. ليه؟ فكروا من الحق أن يقضي حاجته إلا برفع إيه؟ ثوبه، فيجب أن يستتر، يروح يبعد بعيد بقى، ها؟ يقضي حاجته وراء الايه؟ النجوة، وراء الايه؟ النجوة، النجوة اللي هي الايه؟ الكوم المرتفع، وترجو أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، إيش عرفك إنه بتعذب؟ ده شيء. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الجريد، لم يضع لبركة في الجريد خاصة بالجريد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام شفع للهذين المعذبين عند الله أن يخفف عنهما العذاب إلى مدة. المدة قد إيه؟ قال طول ما الجريدة رطبة يبقى يخفف عنهما العذاب، فإذا يبست الجريدة انتهى حد الإيه؟ الشفاعة، فيعودان إلى ما هما فيه والعياذ بالله. فهذا معنى وضع الجريدة، فما كانش لإيه؟ لخاصية في الجريد، إنما شفع لهما أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. وقيل إن الرطب أو الرطب منه يسبح، وقيل للحسن هل يسبح هذا الخشب؟ قال كان يسبح، فأما الآن فلا، ونحن نؤمن بقول ربنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور لأنه أعظم من كل شيء بركة وثوابا. يبقى إيه؟ الإمام الأجري نقل كلام الخطابي إن ما كانش البركة في الجريدة دي كانت بركة شفاعة الإيه؟ النبي، لكنه هو يرى إن البركة كانت في الإيه؟ في الجريدة، لأنها بتسبح طول ما هي رطبة. فقال بقى ما دام البركة الجريدة الرطبة حلت على الرجلين فخفف عنهما العذاب، يبقى من باب أولى إيه؟ نقرأ القرآن على القبور، لأن القرآن أعظم بركة وثوابا. اكتب في الهامش قلت وأين هو الدليل، وأين هو الدليل، يقول فيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور، قلت أين هو الدليل، بل إن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس من خصائص الجريد، وهي حادثة خاصة لصاحبي القبرين، ولم يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا على قبر غيرهما، ولم ينقل أن الصحابة فعلوه بعده، فالصحيح أنه لا يجوز وضع الجريد على القبور، فالصحيح أنه لا يجوز وضع الجريد على القبور كما لا تجوز قراءة القرآن عليها. قال: وفي الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، على رواية إيه كان لا يستتر إيه من بوله، والرواية الرجحة كان لا يستنزه من إيه من بوله. بيقول في الحديث وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، وهذا في تفصيل، فالاستتار واجب عند الغائط، عند الغائط، لأنه لا يمكنه أن يقضي حاجته إلا برفع ثوبه، فيجب أن يستتر، يروح يبعد بعيد بقى يقضي حاجته وراء النجوة، وراء النجوة، النجوة اللي هي الايه الكوم المرتفع، خد بالك عشان يبعد عن الناس ما حد يشوف. اما بالنسبه للبول فالبول امر اخف، ولذلك بال النبي قائما وحذيفه قريب وحذيفه قريب منه. عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ايتني بوضوء، قال: فجئته بوضوء، فأخرج يده من تحت الجبة فتوضأ ثم مسح على الخفين. هذا في أدب من أدب الخلاء، إن الإنسان إذا أراد الخلاء يبعد عن الناس، يبعد عن الناس. كان إذا ذهب المذهب أبعد، أبعد يعني أمعن في الذهاب. قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط، نقولنا الأصل في الغائط المكان المنخفض، ثم سمي به ما يخرج من من الإنسان نسبة إلى إلى المكان، يقال لموضع الغائط الخلاء، المذهب، المرفق، المرحاض، كل هذه أسماء للمكان الذي تقضى فيه حاجة الإنسان. هترجع عليك، لكن في كوم سباخ الميه هتخرم الكوم وتعدي فيه مش هترجع عليك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب ما قعد بني آدم. هذا حديث ضعيف. وروي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. بيروح يقف في الغيط عشان يقضي الحاجة، يجي واقف كده ويجي مشمر وواقف، يمكن يكون الناس بعيدة يشوفوك، لا، قرب من الأرض شوية وبعدين ارفع ارفع ثوبك. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: وفي رواية من روى كان لا يستنزه من البول، احنا قلنا في روايتين لا يستتر ورواية لا يستنزه. قال: وفي رواية من روى كان لا يستنزه من البول دليل على أن الأبوال كلها نجسة والاحتراز عنها واجب. اكتب في جنبها: قلت أين هو الدليل؟ وأل بن قسين، وأل بن بن قسين، بن قسين اكتب كلمة أل وقبلها حرف الواو، وأل في البول للعهد وليست للجنس، وأل في البول للعهد وليست للجنس. كان لا يستنزه من البول، أي بول؟ بول هو لما كان يبول ما كانش بيستنزه، كان بيغرق نفسه، زي الناس اللي تبقى ماشية في السكة كده على أي طريق، وبعدين البول جي يجي واقف كده وقت أعزك الله فكك نفسه ويجي يدخل نفسه ماشي، لا مسح بمنديل ولا استجمر ولا مية ولا حاجة، يبقى بقية المية هتنزل في هدومه وتوسخها. وألف البول للعهد وليست للجنس، هو هنا قال دليل على أن أبوك نجس عليه حمل أل على الإيه؟ على الجنس. والحقيقة أن العهد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم أن يغسلوا أفواههم، فعلم أن بول الإبل طاهر، فخرج من العموم الذي أطلقه الإمام، ودل على أن البول المذكور في الحديث المراد به بول الإنسان نفسه، إذ أنه لا يعقل أن يصيبه من بول غيره، اللهم إلا أن يصيبه من بول الأطفال. وروي عن أبي موسى قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا، دمثا والدمث المكان اللين المكان الطري يعني، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني يطلب مكانا سهلا. لما تقف تبول على جدار صلب زي ده المية ايه هترجع عليك، لكن في كم سباخ المية هتخرم الكم ايه وتعدي فيه مش هترجع عليك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. باب ما يقول اذا دخل الخلاء. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع إيه؟ خبيثة. يراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وبعضهم يروي الخبث بسكون الباء، وقال الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. طب ايه علاقة دخول الخلاء بالاستعاذة بالله من الشياطين الذكور والإناث؟ قال: لأن خص الخلاء به لأن الشياطين تحضرها، لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل. المكان اللي فيه ذكر الله فيه ملائكة، ما تبقاش فيها شياطين. والمكان اللي مفهوش ذكر الله يبقى فيها ايه؟ كان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، يعني يكره ايه؟ يكره ذلك. لكن الحديث ايه؟ ضعيف. قال الإمام: ولا يذكر الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الايه؟ الشياطين. فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذا ماذا تقول إذا أردت الدخول؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله بيضرب عليك حجاب حتى لا ترك الشياطين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الشيطان وأعوانه: إنه يراكم هو وقبيله من إيه؟ من حيث لا ترونه. وعود دايما نفسك دايما تقول بسم الله كلما أردت أن تنزع ثيابك في الخلاء وفي غير الخلاء، يعني ما تروح بالليل بعد العشاء تخش أوضة النوم عايز تغير هدومك قبل أن تتعرى قول إيه؟ بسم الله. وعن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. يبقى الأول ذكر الدخول وهذا ذكر الايه؟ الخروج. ومعنى غفرانك أسألك غفرانك كما قال الله سبحانه وتعالى حكايتنا عباد المؤمنين غفرانك ربنا أي أعطنا غفرانك. طب أي وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء؟ قال كأنه رأى ترك ذكره الله عز وجل زمان لبثه على الخلاء تقصيرا منه فتداركه بالإيه؟ بالاستغفار. المكان مش مكان إيه؟ مش مكان ذكر. فرأى عليه صلى الله عليه وسلم إن سكوته عن ذكر الله في الخمس دقائق دول يعتبر ذنب فاستغفر الله منه. وعن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه. فيستحب لمن أراد الخلاء ألا يدخل بشيء فيه ذكر إيه؟ اسم الله. وعلى ذلك ما تلبسه النساء من ما شاء الله المكتوب عليها ما شاء الله أو مكتوب عليها آية الكرسي هذه بلوة، لأن كل شوية هتخش بها الخلاء، إما هتكون شوية تخلعها إما فيها مشكلة. فلذلك لا نرى للنساء استعمال الذهب المكتوب عليه أسماء الله أو آية من القرآن الكريم. كما أنه بالمناسبة لا يجوز للمرأة أن تلبس الذهب إلا على صورة إيه؟ صور مجسمة، صورة إنسان أو حيوان. بيقول لك الحية والتعبان ها ده كله لا يجوز. كراهية الكلام على قضاء الحاجة، باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة. وانت في الحمام ما تتكلمش إلا للضرورة، إلا للإيه؟ للضرورة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني يكره إيه؟ يكره ذلك. لكن الحديث إيه؟ ضعيف. قال الإمام ولا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة، فإن ابن عمر قال سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يبول، عد وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته، ثم أتى جدار فتيمم، ثم أتى الرجل ورد عليه السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال وإذا عطس على الخلاء، إذا واحد في الحمام في ضوط ماء عطس قال يحمد الله في نفسه، ما يقولش الحمد لله، وانت على قضاء الحاجة لا تقول الحمد لله، لا تذكر الله بلسانك. وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة يا أبا محمد أعطس وأنا على الحاجة كيف أصنع؟ قال اذكر الله في نفسك واسمو، يعني ارفع بطرفك إلى السماء. قال رحمه الله هكذا يفعل ولا يحرك به لسانه. وكذلك على المجامعة أي وقت معاشرة الأزواج، الأزواج لا يذكرون الله أثناء الإيه؟ أثناء الفعل، وإنما يذكر الله قبل الإيه؟ قبل كما عرفنا الذكر قبل دخول الإيه؟ الخلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.